إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو المجلس 80 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم الكذب. الكذب هو إخبار بغير الواقع. المؤمن صادق لأن الإيمان قائم على التصديق، تصديق القلب وإقرار اللسان والعمل بالجوارح. لهذا فالمؤمن لسانه صادق، لا يتلون ولا يتغير ولا يخبر بخلاف الواقع الذي رآه أو سمع. الكاذب ساقط المروءة وساقط الشهادة، لا يأتمنه أحد على قول، والناس لا يثقون به فيخرج هيبته من القلوب وتسقط منزلته فلا يثق به أحد. ممكن للمؤمن أن يكون بخيلا في بعض المواطن أو جبانا يخاف في بعض المواطن، أما أن يكون المؤمن كذابا أو كاذبا فلا. الآية الأولى التي بدأ بها الشيخ هذا الباب قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني تتتبع، لا تتتبع الأمور التي لا علم لك بها. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كم من أمور نسمعها من غث وثمين، فليس كل ما يقال صدق حتى نخبر به ونشيعه، ولكن على المؤمن أن يتثبت ويضع مصفاة على الأذن يسمع بها الحق: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليس كل ما نسمعه من القول نتكلم به أو نعتقده. لذلك ويل لأقماع القول. القمع، الأذن دي عاملة زي القمع، تجد القمع الفوهة واسعة جدا ولكن ضيق من أسفل. كذلك بعض الناس يوسع أذنه حتى يسمع كل ما يقال ويصب في القلب، ثم بعد ذلك يتحدث به دون أن يتثبت أو يتحرى هل هذا الذي سمعه حق أم باطل. ولذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى أن نقول الكلام الذي فيه مفسدة أو أن نصدق كل ما يقال دون تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال ربنا جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإحصاء الدقيق. قيل رقيب يعني يراقبك، ما تفعله وما تتلفظ به يرقبك ويراقبك. عتيد يعني حاضر. قيل هاتان صفتان للملك الواحد، يعني كل ملك من الملكين على اليمين وعلى الشمال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك وملك، كلاهما في الصفتين دول، كل ملك منهم رقيب وعتيد. هذا عند بعض المفسرين، وقيل أحدهما رقيب والآخر عتيد. الراجح عند تأويل هذه الآيات كما قال المفسرون أن كل ملك منهما رقيب وعتيد، يعني حاضر يرقبك ويعلم ما تقوم به من عمل صالح أو من عمل فاسد. ملك موكل بكتابة الحسنات والآخر موكل بكتابة السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستمسك ما كنتم تعملون. الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. الصدق هو إخبار بالواقع. الإنسان لا يخبر بخلاف ما رأته عينه أو سمعته أذناه. بعض الناس يعتبر أن الكذب نوع من المهارة أو من الفهلوة أو من الشطارة أو من الذكاء، فيعامل الناس بلسان والناس مصدقون له، بينما في الحقيقة هو كاذب مخادع، إما ليسخر منهم فيضحك وإما ليحصل على ما يريد بسبب هذا الكذب فيعتبر الكذب ذريعة لما يريد. أما الصدق العكس، المؤمن صادق حتى لو كان في الصدق الهلكة، لا يتكلم بغير الصدق، لأن الإيمان تصديق ولا يمكن أن يخالف قوله فعله. المؤمن الصادق مش بس صادق، لا، ويتحرى الصدق، أي يبالغ فيما يخبر من الأخبار والأقوال. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والبر كلمة جامعة لكل معاني الخير. تذكرون حديث وبصفة ابن معبد عندما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، فقال له: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس يأتي يسأل في بعض الأمور للفتوى وهو متحرج، وإذا قلت التقوى زادت الفتوى، لأنه إذا تحرج من أمر علم بذلك أنه غير مستريح، كمن يسأل عن معاملة ربوية. سأل 10 من العلماء، 9 قالوا هذه المعاملة حرام والربا حرمه الله إلى يوم القيامة، واحد العلماء اجتهد فقال له حلال، يقول ها شوف الشيخ عن حلال. طيب 9 قالوا حرام وقد أجمعوا على هذا وهم علماء ثقات، فتجد صاحب الهوى لا يزال يبحث عن الفتوى التي تلتقي مع هواه أو مع مصلحته. هنا نقول: أنت لا تطمئن إلى ما قيل لك، وإن كان الذي قال عالم مجتهد، ونحن نحترم كل العلماء طالما أن فتواهم بنيت على اجتهاد وهم من أهل التخصص من أهل الاجتهاد، لكن هل أنت مستريح؟ دليل عدم قبوله وراحته أنه لا زال يسأل، كل ما يقابل عالم يسأله كل لا زال يسأل، دليل أنه غير مطمئن لما أعطي من جواب. فدليلك بداخلك، رادار الإيمان داخل كل مؤمن يجعله يميز بين الذي يلتقي مع الحق ومع الفطرة، لأن بين الفطرة والحق نسب أصيل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله الصديقا. الصديق بصيغة مبالغة من الصدق، ما قالش يكتب عند الله صادقا، لا، ده هو الآن بيتحرى الصدق، يحافظ على الكلمة على موضعها، على أن ينقل الصورة كما هي دون تحريف أو رتوش أو زيادة أو نقصان، يتحرى فيما يقول. يكتب عند الله صديقا، والصديقية منزلة بعد النبوة، هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي من أعلى المنازل في الجنة. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور من الفجر أي الانشقاق، والفاجر هو الذي مال عن طريق الحق إلى الباطل وإلى المعاصي. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه. أي وجه سيلقى الله به هذا الكذاب عندما يلقى الله تبارك وتعالى وعلى رؤوس الأشهاد قال أن فلانا كاذب أو كتب عند الله كذابا؟ نعوذ بالله من هذا. الآن نأتي إلى حديث يتحدث عن صفات النفاق العملية. النفاق على نوعين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو نفاق العقيدة، أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا النفاق صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر ربنا جل وعلا في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فهؤلاء جاءوا بالنفاق الأكبر، نفاق العقيدة، لأن بعض الناس يخلط بين الاثنين. نفاق العمل ما هو نفاق العقيدة، نفاق العمل يعتبر من الذنوب الكبيرة، ولكنه لا يخرج صاحبه وراء حائط الإسلام. النفاق الأصغر هو نفاق العمل، مثل يجي يديك موعد ويطنش، لا يتصل يعتذر ولا يحترم وقتك، وعندما تلقاه كأنه ما فعل شيئا، أو يعدك بشيء ولا يفي، أو تعطي أمانة ويخنها، أو يكون بينك وبين خصومة فوقت الخصومة تظهر النفس فيفجر، يدعي عليك ما ليس فيك ويكذب عليك ويطعم فيك، يعني يبالغ في الخصومة. وإن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يعني وقت الخصومة لا يتنازل ولا يرفق ولا يرحم ولا يجعل هناك مساحة للاتفاق والعودة مرة أخرى، لكن يبالغ في الخصومة كأنها حرب قائمة، حرب ضروس لا نهاية لها. دي صفات المنافقين في شيء مهم، من اكتملت فيه هذا الخصال يخشى عليه أن ينتقل إلى النفاق الأكبر اللي تلاقيه دائما كذاب، لا يصدق إذا تكلم، ولا يفي بوعد، ولا يحفظ أمانة، ويفجر عند الخصومة. اجتمعت في كل الخصال اللي هي نفاق العمل، هذه يخشى عليه أن تنقله وراء حائط الإسلام فيتسرب إلى قلبه نفاق العقيدة والعياذ بالله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اتفق عليه. طب إيه أكبر صورة من صور الكذب؟ هل الكذب على الله ورسوله، ولا الكذب على الناس؟ هما الاثنين كذب، لكن أشدهم الكذب على الله وعلى رسوله. ومن أظلم ممن افترى الكذب على الله، مثلا أن يقول حرم الله كذا والله تعالى ما حرم هذا، أو يقول أحل الله كذا والله تعالى ما أحل هذا، أو أن يقرأ الآية فيقول مراد الله منها كذا وكذا. إيش عرفك بمراد الله عز وجل؟ حتى المفسرين يفسرون في النفاق المأثور من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما هو عرف في نفاق اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن مراد الله، الله أعلم بمراده، هذا ما وصل إليه علمنا بناء على الأدلة. لكن ما هو المراد؟ مراد الله تعالى في علم الله عز وجل. لا أحتم ولا أحكر الرأي أو المعنى على أن هذا مراد الله، لا أقول هذا تأويل الآية، والله أعلم بمراده. فهذا الذي يكذب على الله عز وجل أكبر الكذب، لأنه سيأتي بتشريع لم يشرعه الله، والتشريع سيترتب عليه بعد كده أناس يأتون فيقيمون شرائعهم وعبادتهم على هذا الكذب، كبعض الفرق الضالة التي وجدت في هذه الأمة ممن كذبوا على الله أو كذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بأحاديث موضوعة، وجاءوا ببدع مغلظة، وأدخلوا في الدين ما ليس منه، حتى ترى صورة عجيبة لإسلام لا علاقة له بالإسلام أبدا، مثل لطم الخدود وشق الجيوب والصراخ والعويل والمآتم وما يحدث في بعض الأمور، ممن ابتدعوا دينا كمن هجر القرآن، أو قالوا أن القرآن يكفي ولا حاجة لنا للسنة، وهي فرقة تسمى القرآنيين الذين طعنوا في السنة ولم يقبلوها جملة وتفصيلة. بعد هذه الفرق الخارجة التي ابتدعت في دين الله فكذبت على الله وعلى رسوله، هذا أشد نوع من أنواع الكذب. يجي بعدين الكذب على الناس وإن كان كله كذب، ولكن يتفاوت في التحريم، والكذب حكمه التحريم إلا لمصلحة شرعية راجحة، سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. بعض الناس بيكذب بقى في صورة عجيبة وهي الرؤية، يقول أنا كنت الليلة نايم وشفت كذا وكذا وكذا، هو كذاب ما رأى شيئا، أو يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل منه مكانة وهيبة في قلوب الناس ليعظموه ويحترموه ويقتربوا منه، وهو ما رأى شيئا. أشد الكذب أن يكذب الإنسان في الرؤية، أن يري عينه في المنام ما لم ترى، هذا أشد الكذب، وله وعيد شديد يوم القيامة. بعض الناس يتساهل فيه باعتبرها لعبة أو تسلية، لا، الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يعبث بالرؤية. والرؤية على 3 أقسام كما جاء في الأثر: إما بشرى من الرحمن، أو تخويف من الشيطان، أو حديث نفس. فلا ينبغي لأحد أن يري عينه ما لم ترى. طب وإن فعل ما عقوبته يوم القيامة؟ هذا نوع من الكذب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم. في فرق بين الحلم والحلم. الحلم بضم الحاء هو ما يراه النائم، الحلم بكسر الحاء هي صفة تعني التأني والتؤدة. بعض الناس يخلص يقول لك أنا شفت حلم، لا، اللفظ غير صحيح، أنا شفت حلم، إنما الحلم هي صفة حليم. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. هذا صورة عذاب يوم القيامة، مش بين شعرتين، لا، الشعيرة يعني حتى لا تكثر بالعين، وذلك ليطول عذابه يوم القيامة في النار. لأنه لن يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولن يفعل، لن يستطيع. إذن معنى ذلك إطالة العقوبة في النار بسبب أنه كذب في الرؤية. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، هذه صورة من صور العذاب الشنيعة. يجي اثنين الناس بيتكلموا مع بعض، نفرين بيتكلموا مع بعض، يجي جنب المصحف وقعد جنبهم أن يعني بيقرأ القرآن عشان يسمع بيقولوه، أو يكون اثنين من الأقارب أو الأصدقاء يتكلمون فيعمل نفسه يقرأ في الجريدة عشان يتسمع بودانه ماذا يقولون. يريد أن يسرق منهم السرية والخصوصية، هم يتناجون فيما بينهم هذا كلام فيه سر أو يأتمن بعضهم بعضا على ما يتكلم فيه، ولا يريدون لأحد أن يستمع. فبعض الناس عنده نوع من الفضول التطفل، فيريد أن ينقب عن أسرار الناس فيوهمهم أنه لا يسمع لكن هو يستمع إلى حديثهم وهم له كارهون. هذا صب في أذنيه الآن كيوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، رواه البخاري. هناك طبعا موضوع الصورة اختلف فيه الفقهاء، هناك إجماع على أن صورة كل ذي روح من جسد أو حيوان مجسمة هذه الحكم فيها هو التحريم، لأن الإنسان يضاهي بذلك خلق الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت صور غير ذوات الأرواح كالجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والسماء ومثل هذا، هذه لا شيء فيها. الأمر الآخر الصور التي ملونة باليد، مرسومة باليد مش مجسمة، رسمها باليد في ورق أو رقما في ثوب، إذا كانت موجودة في الثياب أو في الورق اختلف فيها بعض الفقهاء، فقال بعضهم حكمها حكم التحريم كالصورة، وبعضهم قال أن حكمها ليس كحكم الصورة وإن كان ينهى عنها خروجا من الخلاف، والحكم فيها الكراهة. لكن جينا للصور الفوتوغرافية، هذه لم تكن معروفة عند على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يأخذ صورة فوتوغرافية هل هو يصور أم أنه ينقل واقعا عن طريق أشعة يطبعها على الورق؟ يعني الصورة الفوتوغرافية عبارة عن إيه؟ عرفها الفقهاء زمان أول ما ظهرت، فقهاء المشايخ في بعض البلاد كمصر والشام قالوا هي ظل، ظل محبوس بواسطة آلة معلومة لأصحابها. فمجرد ظل الصورة حبسوا على ورقة. طب هل هو خط بيده شيئا؟ هل هو رسم شيئا؟ أم أنه نقل صورة الله عز وجل التي خلقها؟ هو نقل الصورة التي خلقها الله، يعني بيصور صورة كما هي على الورق. فقالوا إذا كان هذا فهذا ليس من باب التصوير المحرم، ولكن خروجا من الكراهة لا حرج فيها إن كان لمصلحة شرعية راجحة، مثل صورة باسبور يريد الصورة عشان يعمل باسبور أو يقوم بمعاملة إخراج الرخصة ليتبين هذا من ذاك، إذا كان هناك مصلحة راجحة فلا حرج من هذا. لكن في النهاية ليس لها حكم التحريم المشدد والمغلظ كالصورة التي رسمها الإنسان بيده يضاهي بها خلق الله تبارك وتعالى. أما الصورة المحبوسة في الظل فهذه ليس لها حكم، ولكن ينهى عن اتخاذها كما يقول بعض الناس للذكرى أو للذكريات، قد تجر إلى مفاسد، لكن للمصلحة الراجحة فلا حرج من هذا. حتى لو اتخذها للذكرى فليس لها حكم التحريم المغلظ كالصورة التي خطها الإنسان بيده أو نحتها بيده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفراء، الفرية من الافتراء أشد من الكذب، وأشد الفرى إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، وهذه قريبة وشبيهة من الأول، والحديث رواه البخاري. إيه المناسبة بين وجود الكذب في الرؤية وبين عذاب المصورين الذي جاء في الحديث؟ هل هناك علاقة بين الاثنين؟ الإمام الطبري قال نعم هناك علاقة، أن الذي يكذب في الرؤية يصور صورة معنوية وهو فيها كاذب وليست عن الحقيقة، والذي يصور في الدنيا صورة حيوان أو إنسان هو يضاهي خلق الله تبارك وتعالى بصورة ليست حقيقية لأنها ليست حيوانا وليست إنسانا، فهذا كذب في المعنى وهذا كذب في الحقيقة، وهذه هي الصلة فيما بينهما، لذلك جاء بهما النص في الحديث. الآن بقى معنا حديث عظيم جدا في فوائد كثيرة، هو نهاية هذا الباب، سيأخذ إلى نهاية الباب. هي عبارة عن رؤية رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها أشياء كثيرة جدا. وهذا الحديث حديث عظيم الفائدة، ففيه إخبار بالغيب عن بعض الوعد والوعيد، بعض العقوبات للذنوب والمعاصي، وهناك بعض البشريات للمؤمنين الصالحين الصادقين. ورؤيا الأنبياء حق ووحي، واللي شاف الرؤية دي النبي عليه الصلاة والسلام، واللذان اصطحباه فيها في هذا الملأ الأعلى وفي هذا التجوال هما جبريل وميكائيل عليهما السلام، خذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت هذه الجولة. ما هو هذا الحديث؟ حديث يروي سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ في الصباح يسألهم، لأن الرؤيا في زمن النبوة قد تكون تشريعا إذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس في زمن غيره، لكن في زمن هو عليه الصلاة والسلام الإقرار يعتبر تشريع. أعطيني مثال زي الأذان، الأذان لقيه به آية ولا حديث، لكن كانت رؤيا رأها أحد الصحابة، سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، رأى هذه الرؤيا فأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تشريعا ومن شعائر الإسلام، وإلى الآن نحن نؤذن، وهي في الأصل كانت رؤيا لصحابة، لكن في زمن التشريع لوجود النبي صلى الله عليه وسلم حي أقرها فأصبحت سنة، لأننا نعرف أن السنة كل قول وفعل وإقرار وصفة من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يسألهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وطبعا ليس كل ما نراه في المنام رؤيا، ننبه على هذا، ويمكن تكلمنا في باب الرؤى والأحلام أن الإنسان إذا رأى ما يكره فمن السنة ألا يقصه على أحد، وأن يدخل عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يغير الجنب الذي كان ينام عليه فإنها لا تضر. يعني الذي رأى كابوسا يعمل أربع أشياء: أول شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الثاني يدخل عن يساره ثلاثا، والثالث أن يغير الجنب الذي كان ينام عليه، والرابع أن لا يحدث بها أحدا. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى في نومه ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول: أنا شفت الليلة كابوس، ويقعد يحكيه، هذا خلاف السنة، تؤذى. طب إذا رأى رؤيا طيبة؟ إذا رأى رؤيا طيبة لا يقصها إلا على حبيب أو لبيب، الحبيب لأنه يتمنى له الخير، أما إذا كان عدو فالعدو يكيد له شرا، واللبيب الذي يعرف الرمز وهو مفتاح الرؤية، لأن الرؤى عبارة عن معاني يصورها الملك الموكل بالرؤى في منام الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى. أحيانا ترى أشياء عجيبة، واحد مثلا يرى نفسه راكب جمل والجمل طير به في السماء، أو سيدنا يوسف عليه السلام في رؤيا: رأيت الشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه صورة من المعاني صورها الملك بأمر الله تبارك وتعالى. لكن سيدنا يعقوب لما سمع الرؤيا من ابنه حذره، بماذا حذره؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لذلك ليس من الحكمة أن أقص الرؤية الطيبة على أي أحد، على واحد بيحبني أو إنسان يعرف تأويلها، لأن الرؤى على جناح طائر وهي على ما أولت. إنه أتاني الليلة آتيان، وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان لينجم وأنا نائم، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، جولة عظيمة في عالم الملكوت. وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على لرأسه فيسلغ رأسه، يعني يشدق الرأس أو يشقها، فيتهدهده الحجر هاهنا، الحجر اللي ضرب به يتدحرج، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، صورة من صور العذاب الشنيعة، ضرب الرأس بالحجر شديد حتى ينفلق الرأس والحجر يتدحرج، واللي مضروب يشوف الحجر راح فين يجيه ويرجع به صاحبه الذي واقف على رأسه حتى يضربه به مرة أخرى، عندما يرجع إليه يكون رأسه التأم وعاد كما كان زيادة ويكاية في العذاب. يا ترى دي صورة عقوبة مين؟ هيبان في تأويل الرؤية في الآخر. قال: قلت لهما سبحان الله، ما هذا؟ سبحان الله كلمة تنزيه وتقال عند رؤية شيء مخيف. قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، نايم على ظهره مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب اللي هي الحديدة التي لها حدوة يعلقون فيها اللحم، هذه الكلوب، وإذ هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يجيب الكلوب يحطه هنا على الشفة ثم يأتي بها إلى القفا يقطعها، شرشرها يعني ينشرها يعني يقطعها، ومن خره إلى قفا يحطها كمان في الأنف ويروح جايب الأنف هذه إلى القفا، وعينه إلى قفا يحط هذا الكلوب في العين ويجيب العين إلى القفا، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، صورة شنيعة من العذاب، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، برضو نكاية وزيادة في العذاب، يخلص من جنب، الجنب الثاني اللي كان مشكوك يرجع صحيح فيرجع إليه، وهكذا صورة في العذاب في البرزخ مستمرة، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله، رسول الله ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور يعني الفرن، فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات، في أصوات ناس، فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، عاملين زي الموجودين في فرن ويجيلهم نار من تحت، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أو ضوضوا يعني أخروا أصواتا من الصراخ والعويل. قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، مش بيسبح في مي، بيسبح في دم، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، يفتح له بقه يحط له حجر ويسبح، وبعد ما يسبح يرجع ثاني مرة أخرى يلقمه حجر ويسبح، فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة أو كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها يعني يجمعها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، معتمة يعني مظلمة من كثرة الأشجار والخضرة التي فيها، فيها من كل نور الربيع، نور يعني لون جميلة وفيها أشجار أشياء طيبة، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط، هذا الرجل ساند ظهره للدوحة وحوالي أطفال كثيرة. قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، دوحة يعني شجرة، ولم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها، اطلع الشجرة هذه دوحة. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، مدينة رائعة جدا مبنية بالذهب والفضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن، نص جميل جدا ونص قبيح جدا. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، الملكين اللي هم في الصحبة دول بيقولوا لهؤلاء الناس روحوا وقعوا في هذا النهر، فإذا وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. المحض يعني الشيء الأبيض الجميل، وهذا من باب الطهرة. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، اللي هو الجانب اللي كان كريه وسيء راح وأصبحوا كلهم مظهرهم جميل. قال فقال لي، بدأ بقى التأويل هنا شوية شوية، هذه جنة عدن، اللهم ارزقنا وإياكم إياها، وهذاك منزلك، منزلك وروا جنة عدن، وقالوا له منزلك هناك هذا قصرك. فسمى بصري صعدا، الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. الربابة هي السحابة المنفصلة عن مجموعة من السحاب اسمها ربابة. قال لي هذاك منزلك، قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله، سيبوني أدخل. قال أما الآن فلا، وفي بعض الروايات لا زال فيك بقية حياة، أما الآن فلا وأنت داخله، دلوقتي لسه في بقية من أجل لكن أنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ يبدأ التفسير الآن. قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الناس اللي بتتكاثر عن الصلاة، ينام يقول لك مش قادر أصلي الفجر، بقاله 10 سنين ما بيصليش الفجر، صلي الساعة 9 الصبح، لكن لو كان عنده موعد سفر أو دوام تلاقيه ما شاء الله من الساعة 4 قبل الفجر بساعتين وهو بالسيارة في الطريق، عشان جاي من عجمان ولا جاي من بلد بعيد عشان يلحق الدوام الساعة 7 صباحا. طيب وأمر الله يجي يوم الجمعة والسبت إجازة ما في صلاة فجر. الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، صلاة العصر، صلاة أيا كانت هذه الصلاة، هذه عقوبته، سيسلغ رأسه بهذه الحجارة. والذي أخذ يأخذ القرآن فيرفضه، إما يرفضه من باب الجدال أو الزهد فيه، أو أن يكون حافظا له ثم نسيه، وهذه من أشد أنواع الذنوب أن ينسى ما حفظ من القرآن الكريم. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يروح مطلع إشاعة أو أي الكذبة، وقصد الناس شعف الناس. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، لأنهم هتكوا عرضهم في الدنيا، فيوم القيامة هذا حالهم عراة ولكن في تنور من النار في فرن. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، لأن آكل الربا حقيقة ظن أن ماله زاد. الدم ينفع لما يجري في العروق ولا لما احنا نسبح فيه؟ السابح في الدم هل يستفيد بشيء؟ وهل الدماء التي خارج جسد الإنسان يستفيد بها بشيء؟ الدم ينفع إذا كان داخل العروق. كذلك الذي أخذ مالا من باب الربا، هذا أخذ مالا لا ينفعه حتى لو كان حوله كثيرا ويسبح فيه من كثرته، ولكنه مال نجس يحرق بركة الحلال. وأما الرجل الذي أتيت، وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. مالك هذا ملك من الملائكة، لكن لماذا جعل هذه الصورة الكريهة المنظر زيادة ونكاية في عذاب أهل النار حتى لا يروا خيرا؟ وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام الذي كان رأسه عاريا. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، الأولاد الصغار دول كلهم مع إبراهيم عليه السلام في البرزخ. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، أولاد المشركين اللي ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، نزلوا في هذا النهر فغسلوا وتاب الله عليهم. لذلك في الدعاء اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه رواية البخاري. في رواية لهما زيادة بعض الإضافات المفيدة، قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. الأرض المقدسة يعني الأرض الطاهرة. ثم ذكر الحديث وقال: فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، يعني زي خرق، أعلاه ضيق وأسفله واسع. عارفين القدور، بعض القدور بتبقى مستديرة ومن الأسفل واسعة ولكن الفوهة أو العنق ضيقة. هذا هي الصورة التي رأى عليها عذاب الزناة، يوضعون في هذا القدر من النحاس أو من النار، والنار تأتي من تحت فتصعد بهم إلى فوق، يريدون الخروج لا يستطيعون فينزلون مرة أخرى. هذا عذاب الزناة والزناة، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. وفيها، أي في الرواية، حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان، اللي هو آكل الربا. وفيها: فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال وشيوخ شباب، فيها رجال شيوخ وشباب. الدار دي لم تذكر في رواية البخاري. طيب الرواية اللي فيها الشيوخ والشباب هذه اللي فيها مين؟ الدار هذه فيها مين؟ قالوا عامة المؤمنين، لأن المؤمنين فيهم مات شباب وفيهم مات شيوخ أي كبار في السن، فهذه هي دار المؤمنين وتسمى دار السلام في بعض الروايات. قال: وفيها الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به هذا يصنع به إلى يوم القيامة. وفيها، أي في الرواية، الذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، اللي هم الاثنين اللي انطلقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. عرفنا منين ما المؤمن يشتاق إلى ربه ويشتاق إلى لقاء، لأن الدنيا كلها هم وغم وتعب وعناء ومشاكل، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، برغم هذا الناس متشبثون به. أما المؤمن فيقضي حياته في الدنيا في الطاعات لأنه يتجهز لهناك فيشتاق، فلما في بقية حياة لن يصعد إلى هناك. الخروج من دار الباطل إلى دار الحق تجعل في قلب المؤمن شوقا للقاء ربه، يريد أن يسرع. عشان كده وقت الاحتضار لما ملك الموت يأتي عشان يستلم الروح، الروح المشتاقة إلى ربها تخرج سريعة، لكن الروح غير المشتاقة المذنبة الخطاء التي لم تتب تهرب في جسده فينزعها نزعا، وأشدهم نزعا طبعا هم الكفار والمنافقون. هذه الرواية رواها البخاري: فلو استكملته أتيت منزلك. طبعا هذا الحديث عظيم الفائدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه مشاهد العقوبات ليحذر الأمة من أن تقع فيها. كلما زادت شناعة العقوبة كلما ارتدعت النفس عن الوقوع في المعصية. الشيخ ختم هذا الباب بكلام ليس فيه أحاديث ولا آيات، ولكن يبين فيه ما هي المواطن الشرعية التي يجوز فيها الكذب، فكتب بعض الجمل في باب ما يجوز من الكذب. قال الإمام النووي: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، وأنا أنصح باقتنائه، الإمام النووي له كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. زي واحد ظالم وأنت لك عندك أمانة لأحد الناس، فجي الظالم ده عايز يأخذ الأمانة دي ظلما وبيسألك: فلان ترك عندك شيء من المال؟ في هذه الحالة ماذا أقول؟ أقول له لا، ما ترك شيئا. لو كذبت هنا لأحفظ مال أخي من الظالم أو اللص أو السارق الذي يريد أن يسرقه، هنا الكذب مشروع لأحفظ مال المسلم، والشيخ سيأتي بعدة صور. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، واحد ظالم يريد يقتل مسلم أو أخذ ماله وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، لكن التورية أفضل، ما لا تكذب، قل ما عندي له شيء، وتقصد بما هنا اسم الموصول الذي، يعني الذي عندي له شيء، وهو يريد. طبعا التورية قلنا معناها في اللغة كلام له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب، أنت تريد المعنى البعيد والسامع يريد المعنى القريب، كأنت تسأل عن فلان هل رأيته؟ قال والله ما في يدي شيء، لأن فلان مش مولي يقعد في إيديه، وهو إن كان موجود في البيت لكن تخفيه عن ظالم يريد هدر دمه أو أخذ ماله. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا، ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ. وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه الحالة، بسبب أنه يحفظ مال المسلم وعرضه من الظالم الذي يريد أخذه بغير وجهة. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، والحديث متفق عليه. يعني يجي من اثنين متخاصمين يقول له واحد منهم فلان والله يذكرك بالخير ويدعو لك ويتمنى الأحوال ترجع كما كانت وأنت عنده يعني محترم وأثنى عليك، هو ما قال هذا، لكن يريد الإصلاح بينهما. كذلك الإصلاح بين الزوجين لا حرج أن يتكلم بالكلام الطيب وإن كان فيه كذب، لكن بنية الإصلاح فالوسائل لها حكم المقاصد، المقصد شرعي فالوسيلة تصبح مشروعة. في رواية زادت في رواية مسلم برضو عن أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، الكذب فيها واجب ومشروع وليس بمحرم، في ثلاث مواضع. في الحرب، إن الحرب خدعة، لو أسير وقع في إيد الأعداء وبيسألوا عن عدد المسلمين أو أماكنهم فلو كذب عليهم فالكذب هنا مشروع في الحرب. والإصلاح بين الناس، وذكرنا الصورة، وحديث الرجل إلى امرأته وحديث المرأة زوجها. وليه هنا وقفة؟ بعض الرجال بيتخذ هذا الحديث ذريعة عشان يتعامل مع امرأته بالكذب، يبقى كذاب طول عمره. يقول له أنت أسأت فهم الحديث، المقصود بحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها أن يثني عليها بالخير، وإن كان في قلبه لا يرى هذا، كان يقول له أنت أجمل الناس، والحقيقة 100% موجود في الأرض من هو أجمل منها، أو ربما هو يقول هذا الكلام لتطيب خاطرها، أنت عندي طيبة وأنت مرضية وأنت كذا لتطيب خاطرها. كذلك المرأة قد تكره الرجل في بعض التصرفات والمواقف، لكن يجي يسألها هل تحبينني؟ هل تنظرين إلى غيري؟ ويتقول لها أبدا، أنت عندي الرجل وأنا لا أنظر لغيرك وأنا كذا، وأنت عندي الإمام والقدوة وأتعلم منك وأنا أحاول أرضيك. يعني هذا الكلام لتطيب الخاطر بين الرجل والمرأة هو المقصود، ليس معناه أن الرجل يصبح كذاب مع امرأته أو المرأة تصبح كاذبة مع زوجها، هذا من الكذب المحرم وليس هو مقصود الحديث. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.